بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنواصل القراءة. بسم الله. قال الامام ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، واخبرنا ابو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبر قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويريه بن اسماء عن مالك بن انس عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره انه كان يقول: لولا ايتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا. ان الله تعالى يقول: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، هذه الايه والتي تليها. ثم قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، وذكر الحديث. نعم. أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان تقدم معنا، وكذا قاسم بن أصبغ. قال أخبرنا أحمد بن زهير، وهو أحمد بن زهير بن حرب أبو بكر الحافظ ابن الحافظ، والده زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، وهذا ثقة. قال الدارقطني: ثقة مأمون. أحمد بن زهير صاحب التجويد، صاحب كتاب التاريخ، تاريخ مشهور، ألف التاريخ وجوده كما قال العلماء، يعني أحسن فيه. وقال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس، راوية للأدب، أخذ علم الحديث عن أبيه وأحمد بن حنبل وابن معين، وأخذ علم النسب عن مصعب الزبيري، وأيام الناس عن أبي الحسن المدائني، والأدب عن محمد بن سالم الجمحي. قال: ولا أعرف أغزر فوائد من تاريخه، وكان لا يحدث به إلا كاملا إلى آخره. إمام أحمد بن زهير، إمام أحمد بن زهير بن حرب، والده الإمام المشهور زهير بن حرب أبو خيثم النسائي. وبقية رجاله رجال البخاري، وقول أبي هريرة رضي الحديث في البخاري ومسلم، قول أبي هريرة رضي الله عنه: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. يعني الحامل له على التحديث أن الله عز وجل ذم الكاتمين وجعل الكتمان حراما، فاضطر إلى أن يحدث مع عدم نشاط للتحديث، إنما خروجا من الإثم، خروجا من الإثم وأداء لواجب التبليغ. فلهذا كثرت أحاديث أبي هريرة مع أنه ما يريد أن يحدث إلا أداء لواجب وهروبا من الإثم، فبلغ إلى الأمة ونقل للأمة عددا كبيرا من الأحاديث، فهو راوية الإسلام وحافظ الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال: كتب ندا إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه، وذكر الحديث. نعم. قوله حدثنا قاسم بن محمد، ينظر من هذا، راجعت في الكتب التي عندي ما عرفت من هو، بقي النظر في تاريخ الإسلام للذهبي. نعم، ممكن عبر جهاز ينظر. نعم. القاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد وهو أبو القاسم الأندلسي القرطبي قال الذهبي في السير الحافظ الإمام الناقد المجود صنف كتاب رجال الأندلس وكان حجة محققا مقدما على حفاظ قرطبة قال مقدما على حفاظ قرطبة يتوقد ذكاء حفظ في سمعة واحدة 21 حديثا أو 21 حديثا. وابن الفرضي ترجم له في تاريخ علماء الأندلس وقال كان إماما في الحديث حافظا له بصيرا بعلله عالما بطرقه مقدما على أهل وقته في ذلك. معلوم أن ابن الفرضي يعني على كتابه المعول عند أهل التراجم التاريخ يأخذون من كتاب ابن الفرضي. زاد ابن الفرضي على ما نقله عنه الإمام الذهبي قال سألت محمد بن يحيى القاضي عن خالد فقال لي كان أعور بين عميان. قال ابن الفرضي يعني أنه كان أمثل أهل وقته إذ لم يكن عند أكثر رجالنا المتقدمين تقدم في معرفة الحديث. يعني هنا فيه أنه لا بس كان عنده خير لكن لم يصل إلى درجة أهل المشرق. أهل المشرق تفوقوا في العلوم لقربهم من بلاد الحجاز والعلماء والأئمة. نعم هذا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد ابن عمرو. أحمد ابن عمرو له ترجمة في السير وهو أحمد بن عمرو ابن منصور أبو جعفر الأندلسي الإلبيري. أحمد بن عمرو بن منصور أبو جعفر الأندلسي الإلبيري ويعرف أيضا بابن عمريل بابن عمريل عمريل. قال الذهبي الحافظ الإمام البارع جمع وصنف وكانت الرحلة إليه بالأندلس وكان إماما في علل الحديث وكان إماما في علل الحديث. قال أخبرنا محمد بن سنجر. محمد بن سنجر هو محمد بن عبد الله بن سنجر له ترجمة في تاريخ الإسلام وفي تذكرة الحفاظ. محمد بن عبد الله بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني أبو عبد الله الجرجاني الحافظ الكبير صاحب المسند. قال الذهبي طوف البلاد وقد وثقه ابن أبي حاتم وغيره وقد وثقه ابن أبي حاتم وغيره. قال ابن سنجر رحلت ومعي إسحاق الكوسج ومعي 9,000 دينار فكان إسحاق يورق لي ويتزوج في كل بلد وأنا أؤدي عنه المهر. إيش معنى يورق لي؟ يورق لي ها؟ يصرف له؟ يكتب له الظاهر يكتب له أو يبحث عن من يكتب له لكن كونه يدفع المهر كأنه الذي يتولى الكتابة يصير وراقا له. إسحاق الكوسج إمام من الأئمة عالم من علماء الحديث. إسحاق الكوسج إسحاق بن من؟ نعم. طيب هذا بالنسبة لمحمد بن عبد الله بن سنجر. قال أخبرنا خالد بن مخلد إلى آخره. هذا تقدم يعني من رجال الصحيح خالد بن مخلد القطواني. هذا الأثر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال به من طريق سليمان بن بلال الذي بين أيدينا بلفظ أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن 5 خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. وهنا المحقق ما أشار إلى أنه في مسلم بلفظ أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن 5 خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه إلى آخر الأثر. قال النووي رحمه الله في شرحه وهو في الجزء 12 صفحة 190 قال معناه أن ابن عباس يكره نجده لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه. وقوله لولا أن أكتم، أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. نجد الحروري مشهور من زعماء الخوارج، كتب إلى ابن عباس يسأله عن مسائل شرعية، فابن عباس قال لمن حوله حينما بلغه الكتاب قال هذا الكلام: لولا أني أكتم العلم ما كتبت إليه، يعني أنا ما أحب أن أكتب إليه، لكن أخشى أن أدخل في وعيد من سئل عن علم فكتمه، فذهب يكتب إليه الجواب. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقالت الحكماء: من كتب علما فكأنه جاهل جاهلهم. وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابا لو رأيتها كافية دللت عليها، ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. ولو أقفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس. وإن كان العملي قد درس منه الكثير بعدم العناية وقلة الوعاية والاشتغال بالدنيا والكلف عليها، ولكن الله عز وجل يرضي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصولها ويميزون الفروع فضلا من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر نعم انظروا هذه الحكمة، يقول: من كتم علما فكأنه جاهله، يعني ما فائدة الإنسان وهو عنده علم ولا يبلغه، كأنه جاهل هذا العلم، ما استفاد شيئا. وبعد ذلك انتقل إلى أمر آخر، فعلى كل استدل بهذه الأحاديث لأجل أمر ذكره في أول المقدمة. يقول: طلب مني أن أؤلف هذا الكتاب، فخوفا من كتمان العلم أجبت السائل إلى تأليف الكتاب، وذهب يذكر أسانيده في الأحاديث التي فيها ذم كتمان العلم، من سئل عن علم حديث أبي هريرة وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. واستدل بهذه الآثار التي بين أيدينا وفيها ذم كتمان العلم، فلا يجوز أن يكتم العلم عن سائله، ولا يجوز أن يكتم العلم عن المحتاج إليه. أما إذا كان السائل متعنتا ومعاندا فهذا لا بأس أن يكتم عنه العلم، لأن المقصود في تبليغ العلم هو العمل به. فإذا علم أن السائل يريد المجادلة وصاحب عناد ما يريد أن يستفيد، إنما يريد أن يجادل يعاند، فلا بأس، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن مثل هذا لا بأس. بعض العلماء سأله سائل عن مسألة فلم يجب، فقيل له: أنت تعرف الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. قال: أتوني بمن يريد أن يتفقه فأنا سأعطيه العلم. والكلام في هذا كثير عن العلماء أنهم ما كانوا يجيبون من يريد المجادلة ويعاند أو يريد أن يظهر ما عنده. أما كتمان العلم عن المحتاج إليه وعن سائله والراغب فيه فهذا أمر لا يجوز، كما ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأيضا الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والآية الثالثة وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وحديث أبي هريرة الذي بين أيدينا يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم. وروى الإمام البخاري معلقا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال لو وضعتم الصمصامة أي السيف على وأشار إلى هذه إلى قفاه قال لو وضعتم الصمصامة ها هنا وأشار إلى قفاه واستطعت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. يعني فيها أنه يبلغ العلم ولو منع من منع كما قالوا أن مذهب أبي ذر أنه لا يمتنع ولو منعه ولي الأمر من عدم التحديث فإن مذهب أنه لا يمتنع. وهنا ذكر المصنف بعد هذا قالوا قد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه ثم ذكر أن الذي جمعوه لم يفي بالغرض ولعله لم يطلع على مؤلفات الإمام الخطيب رحمه الله فإنه ما كان في زمن واحد وإلا الإمام الخطيب حافظ المشرق رحمه الله ألف كتبا نافعة في العلم منها كتاب الفقيه والمتفقه من الكتب الجليلة التي ألفت في أبواب العلم ومنها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أيضا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتب عظيمة ونافعة. وهناك كتاب صغير رسالة صغيرة للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب بعنوان كتاب العلم رسالة صغيرة فيها من الآثار العدد يسير صغيرة في حجمها لكنها مشهورة عند أهل العلم كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب. لكن تقريبا يعني والعلم عند الله أن الكتب النافعة هذه الثلاثة الكتب الجامع الذي بين أيدينا للإمام بن عبد البر وكتاب الخطيب الفقيه المتفقه وكتاب الخطيب الآخر الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع هذه كتب نافعة جدا فيها الآثار بالأسانيد. وسبحان الله كأنك تجالس السلف ما من مسألة إلا ويذكر الأسانيد والآثار عن فلان وعن فلان وهذا هو العلم. كان المحدثون الأوائل علمهم قائم على آية وعلى حديث وعلى آثار عن السلف يحفظون من الأحاديث المئات من الآلاف ومن الآثار مثلها يسأل عن مسألة يقول مثلا حدثني فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق أنه قال كذا وكذا عن سعيد بن المسيب أنه قال كذا وكذا عن الأوزاعي أنه قال كذا وكذا. فعلى كل هو ذكر أنه يعني يحتاج إلى أن يكتب هذا الكتاب لأنه لا يعرف كتابا جامعا موعبا في جمع هذه المسائل إلى أن قال في الأخير تفضل بقية قطعة. قال رحمه الله فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفر هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم يقول فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء. يقول المحقق حفظه الله يقول هذا لفظ حديث ضعيف أخرجه ابن النجار من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا بلفظ اكتب العلم قبل ذهاب العلماء إنما ذهاب العلم موت العلماء. هذا الحديث الذي ذكره المحقق أورده العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم 1090 ونسبه إلى تخريج ابن النجار من حديث حذيفة وقال ضعيف. قال المحقق ويغني عنه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. نعم، فذهاب العلم بذهاب العلماء فهنا يشير إلى أنه قد ذهب العلماء، وهذا هو السبب في ذهاب كثير من العلم، هو موت العلماء. وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متى يذهب العلم؟ إذا ذهب حملته. متى يذهب العلم؟ إذا ذهب حملته ومات العلماء، كما روى بعض أهل السنن عن أحد الصحابة أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى السماء ذات يوم وقال هذا أوان العلم أن يرفع. قال له زياد بن لبيد أحد رجال المدينة كيف يا رسول الله يذهب العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال إن كنت لأظنك من أفقى أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهم، وعندهم ما عندهم من التوراة والإنجيل، لكن حينما ذهب أنبياؤهم ذهب العلم. فذهاب العلم بذهاب العلماء، إذا مات العلماء يذهب بعدهم العلم، لأن العلم ليس عبارة عن كتب تطبع أو أشرطة تجمع، إنما العلم يحتاج إلى حملة يحملونه وينشرونه ويبثونه. وإلا كثير من المجتمعات الجاهلة عندهم من الإمكانات المادية يعني أشياء الكثير، يستطيعون أن يجمعوا مكاتب ضخمة، لكن هل وجود الكتب فقط كافي أو وجود المجامع الكبيرة من الأشرطة؟ لا، لابد من علماء وطلاب علم يأخذون هذا العلم وينشرونه. وسندخل إن شاء الله في الدرس القادم فيما ذكره المصنف إلى هنا، والحمد لله.